الكافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وأن أنتم فيها ما

بينهما إن كنتم مؤمنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلمعون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول فتولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا هم تحمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول أن تبدو إلي عباد الله لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا بي فاعتذرون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون ومزروع ومقام كريم وزروع ومقام كريم ونعمة ما كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما هم بلاء وَلَا يَبْقُونَ مِنْهَا

سمع الله لمن حمده. ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله

عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات لا تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأنهم من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أهلكت وكأن من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه فمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها مثل الجنة التي وعد المتقون فيها النار من نار غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمرة الخمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالق في النار وسقوا ماء حميما كمن هو خالق في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد